السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، إننا نعقد مجلسنا هذا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، نتفقه في ديننا لنرضي ربنا سبحانه وتعالى، ونرجو أن نفهم ديننا وأن يصلح بذلك حالنا، وأن نسعد في دنيانا وأخرانا. فإنه لا سعادة في الدنيا وفي الآخرة إلا بالإسلام، ولا راحة للمسلم إلا بأن يفقه دينه كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نتفقه من خلال قراءة دليل الطالب، وكنا في آخر مجلس لنا نتكلم عن خصال الفطرة، وبينا أنه يسن للمسلم ذكرا كان أو أنثى أن يحلق العانة، والعانة هي الشعر الخشن الذي ينبت على الفرج للذكر والمرأة، وأنه يسن نتف الإبط، وكذلك يسن تقليم الأظفار. وبينا أنه يتأكد استحباب ذلك إذا بلغ الشعر أو الظفر 40 يوما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لها ألا تزيد على 40 يوما. وبينا أيضا أنه يسن للمسلم أن يتطيب، أما الرجل فالسنة له أن يتطيب، ويتأكد استحباب ذلك في المجامع كيوم الجمعة، فإنه يتأكد استحباب الطيب. وأما المرأة فذكرنا أنها إذا كانت في بيتها أو مع النساء تتطيب بالطيب الذي له رائحة، أما إذا كانت ستخرج من بيتها وتمر بالرجال فإنه يحرم عليها أن تتطيب بالطيب ذي الرائحة، وإنما طيبها إذ ذاك اللون فقط بدون رائحة. ووقفنا عند مسألة الاكتحال، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: والاكتحال كل ليلة في كل عين 3. نعم، يقول المصنف رحمه الله: أنه يسن للمسلم أن يكتحل كل ليلة، وأن يكون اكتحاله في كل عين ثلاثا، يعني بثلاثة أميال، والميل معروف وهو الذي يستخدم للاكتحال، والكحل معروف وهو المادة التي توضع في العين. والاكتحال إما أنه للتداوي وللحاجة، وهذا مستحب للرجل والمرأة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير أكحالكم الإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. إن خير أكحالكم الإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. رواه الخمسة وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد عند النوم، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد، فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر. فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر. رواه الطبراني وحسنه الألباني. فاتخاذ الإثمد والاكتحال بالإثمد لحاجة إنبات الشعر وتصفية البصر وإزالة القذى مستحب، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر استحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علله بمصلحة الإنسان. فيستحب للإنسان أن يكتحل للتداوي وللحاجة. طيب، الرجل يكتحل بالليل للحاجة، وقد سمعنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالإثمد عند النوم. لكن هل للرجل أن يكتحل في النهار للحاجة للتداوي؟ كره هذا بعض أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس أن يكتحل ولو بالنهار، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الاكتحال مطلقا. وهل للرجل أن يكتحل أم يكتحل للزينة؟ المرأة الاكتحال من زينتها ولا حرج، ولها أن تكتحل، ويستثنى من اكتحال المرأة للزينة إذا كانت المرأة تتخذ النقاب، فإنه لا يجوز لها أن تكتحل إذا خرجت من بيتها لابسة النقاب، لأن النقاب يظهر العينين، فإذا كانت مكتحلة فإنها تكون متبرجة بزينة، وتطمع من في قلبه مرض فيها. وهذا يقتضي أنه لا يجوز للمرأة أن تكتحل للزينة إذا كانت منقبة وتخرج بالنقاب إلى الشارع. وبهذا نعرف يا إخوة خطأ بعض أخواتنا اللاتي يلبسن النقاب، ولبس النقاب جائز لا حرج فيه، يجوز للمرأة أن تلبس النقاب الذي تظهر منه العينان، ولذلك نهيت المحرمة عن النقاب، فدل ذلك على جواز النقاب. لكن نعرف خطأ بعض أخواتنا اللاتي ينتقبن ويقعن في النقاب في أخطاء، منها أنهن يوسعن ما يخرج بالنقاب فيخرجن يعني الجبين وما تحت العينين، وربما أخرجن الأنف، وهذا لا يجوز. وإنما النقاب رخصة للنساء لإظهار العينين. والأمر الثاني مما يقع فيه بعض أخواتنا من الأخطاء أنهن يجملن العينين عند خروجهن ولبسهن للنقاب، فتضع الكحلة، وربما وضعت لونا فوق العين أو تحت العين، وهذا لا يجوز، لأنه كما قلنا من التبرج بالزينة، وتبرج المرأة بالزينة يعني إظهار المرأة للزينة لا يجوز، لا يجوز للمرأة إلا ما ظهر من الزينة التي لا بد منها، أما ما تظهره المرأة فلا يجوز، ولأن هذا يطمع من في قلبه مرض. الشاهد أن المرأة تكتحل للزينة ولا حرج إلا في هذه الحالة. أما الرجل فهل له أن يكتحل للزينة؟ كره هذا بعض أهل العلم وأجازه بعضهم، والذي يظهر والله أعلم أنه جائز ما لم يكن على هيئة زينة النساء أو يتهم به الرجل، يتهم به الرجل لعدم الدليل على المنع، لعدم الدليل على المنع. والنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يكتحل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا وترا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اكتحل اكتحل وترا، إذا اكتحل اكتحل وترا. لكن كيف يكون الوتر في الاكتحال؟ قال المصنف في كل عين ثلاثة، يعني يضع في العين اليمنى ثلاثة أميال، ويضع في العين اليسرى ثلاثة أميال، فهذه العين يوتر فيها بثلاث، وهذه العين يوتر فيها بثلاث. وهذا قول بعض أهل العلم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإسمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال، رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. لكن بين الشيخ الألباني رحمه الله أن الحديث ضعيف، وأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم الوتر أن يكتحل في العين اليمنى ثلاثا، وفي العين اليسرى مرتين. الوتر أن يكتحل في العين اليمنى ثلاثا وفي العين اليسرى مرتين. يقول لي قائل منكم كيف يكون هذا الوتر ثلاثا؟ هذا واضح أنه وتر، لكن في العين اليسرى يكتحل مرتين كيف يكون وترا؟ قال والوتر للمجموع، الوتر للمجموع، فثلاث إلى لليمنى وثنتان لليسرى، هذه خمس فتكون وترا. وقد روى أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل في عينه اليمنى ثلاثا وفي اليسرى مرتين. رواه أبو الشيخ وصححه الألباني، وإسناد الرواية متصل صحيح. فالسنة أن الإنسان يجعل في اليمنى 3 أميال ويجعل في اليسرى 2 ميلين ليكون المجموع 5، فيكون ذلك وترا. هذا الأقرب والله أعلم، وهو يعني الذي يتفق مع هذا الحديث الذي ذكرنا أنه صحيح. نعم. قال رحمة الله عليه: وحف الشارب وحف الشارب. حف الشارب، الشارب معروف، وهو الشعر الذي ينبت أسفل الأنف فوق الشفة العليا. اتفق العلماء على أنه مشروع للمسلم أن يأخذ من شاربه، وقد اختلف العلماء في هذه المشروعية، هل هي على سبيل السنية والاستحباب أو على سبيل الوجوب. فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه سنة، حتى أن الإمام النووي رحمه الله ذكر الاتفاق على هذا، على أنه سنة، لكن الاتفاق غير صحيح، بل ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الأخذ من الشارب، وأنه يجب على المسلم أن يأخذ من شاربه. وهذا الأقرب والله أعلم للصواب، أنه يجب على المسلم أن يأخذ من شاربه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب، وهذا في الصحيحين عند البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أنهكوا الشوارب، وهذا عند البخاري في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب، وهذا عند مسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب، وهذا عند الإمام أحمد في المسند بإسناد حسنه الألباني. فهذه أوامر: أحفوا، أنهكوا، جزوا، قصوا، والأمر يدل على الوجوب. هذا وجه. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، رواه الترمذي والنسائي والإمام أحمد وصححه الألباني. فهذا يدل على وجوب الأخذ من الشارب، وأن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وحد ذلك، يعني حد الوجوب، ألا يتركه فوق 40 يوما، طيب، إذا عرفنا هذا فكيف يؤخذ من الشارب؟ بعض أهل العلم قال: يأخذ من الأطراف التي فوق الشفة العليا حتى يظهر حمار الشفة العليا، يأخذ من الأطراف ويترك البقية. وقال بعض أهل العلم: بل يقصه قصا بالمقص، يقص كل شعر الشارب بالمقص. وقال بعض أهل العلم: بل يستقصيه حتى يحلقه، حتى يحلقه. وقالوا جاء عند النساء في خصال الفطرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحلق الشارب، قال وحلق الشارب، وقد صحح الألباني هذه الرواية وحلق الشارب. والكل يحتج بالأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهكوا، وأنهكوا معناها الأخذ بالكلية، وقال جزوا، جزوا قال بعض أهل العلم يعني جزوا أطرافه، وهؤلاء الذين يقولون يأخذ ما زاد عن الشفة فقط. وقال بعضهم بل جزوا شعره، يعني خذوا الشعر كله. وبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا، فالسنة أن يقص قصا ولا يحلق. والصواب والله أعلم أن الكل مشروع، فإن شاء المسلم أخذ من فوق الشفة، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فعله لغيره. جاء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ضيفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في شاربه طول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقصه لك على المسواك، أقصه لك على المسواك، أو قال فقصه لي على المسواك. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أضع المسواك وأقص الشعر من فوقه، أضع المسواك، أرفع المسواك، أرفع الشعر بالمسواك وأقص الشعر من فوقه. وهذه الصفة إنما تكون في أخذ أطراف الشعر، تكون في أخذ أطراف الشعر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهكوا، ورواية النساء حلق الشعر، تدل على جواز الأخذ بالكلية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قصوا يدل على جواز الأخذ وترك القليل من الشعر. لكن يقول لي قائل منكم أنت تقول كل هذا جائز، نعم كل هذا جائز، وكل هذا بل كل هذا مشروع، ما هو الأفضل لي؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الإنسان يراعي الموجود في بلده، يعني طريقة الأخذ الموجودة في البلد يفعلها، إن كان عند الناس أنهم يأخذون أطراف الشارب يأخذ أطراف الشارب، وإن كان عند الناس أنهم يحلقون الشارب يحلق الشارب، وإن كان عند الناس أنهم يقصون فإنه يقص، فإنه يقص، فإن الروايات كلها صحيحة، فإن الروايات كلها صحيحة، فيعمل بها جميعا. وقد ذهب إلى يعني التخيير في الأمر الإمام الطبري رحمه الله، وهو قول صحيح يشهد له تعدد الروايات بألفاظها. نعم. قال رحمه الله وإعفاء اللحية، وإعفاء اللحية. طيب المصنف هنا يقول وإعفاء اللحية معطوف على ماذا؟ على يسن، يسن إعفاء اللحية، وبعدها بقليل قال وحرم حلقها. بعض الشراح قال كيف، كيف يقول إعفاؤها سنة وحلقها حرام، وقالوا هذا مأخوذ على المصنف وليس صوابا، لأن الإعفاء هو الترك المطلق بدون أن يأخذ منها شيئا، والمصنف يرى أنه يحرم حلقها، ولا بأس بأخذ ما زاد عن القبضة، فإعفاؤها بدون أخذ عنده سنة، وحلقها حرام، وأخذ ما زاد عن القبضة جائز. ولذلك قال وإعفاء اللحية ثم قال وحرم حلقها. إعفاء اللحية سنة أي تترك مطلقا، وحلقها حرام. هذا وجه قول المصنف وإعفاء اللحية، ثم قوله وحرم حلقها. وقد اتفق العلماء على أنه يحرم على المسلم أن يحلق لحيته، اتفق العلماء على أنه يحرم على المسلم أن يحلق لحيته. نقل هذا جمع من أهل العلم، وقد تتبعت يا فضلاء يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، تتبعت كتب الفقه فلم أجد فيها إلا تحريم حلق اللحية، ولم أجد أحدا من الفقهاء قال إنه يكره كما يقوله بعض المشايخ المتأخرون في هذا الزمان، يقولون للناس حلق اللحية مكروه، هذا غير موجود عند الفقهاء، وإنما الموجود عند الفقهاء أنه يحرم حلق اللحية. يقول لي قائل يا شيخ لا تشدد، والعجيب أني مرة استمعت لدكتور يثرب على الذين يقولون إن حلق اللحية حرام وأن إعفاءها واجب، ويقرأ قول الله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. طيب ننظر في الأدلة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى، اعفوا اللحى، وهذا في الصحيحين عند البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى، وفروا اللحى، وهذا أيضا في الصحيحين عند البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أوفوا اللحى، وهذا عند مسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم أرخوا اللحى، وهذا عند البخاري في الصحيح، وجاء في رواية ذكرها النووي لبعض روايات الصحيح أرجئوا اللحى، وهذه كلها أوامر، والأمر يقتضي الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا، قال وفروا، قال أرخوا، قال أوفوا، قال أرجو أو أرجو، وهذه كلها تقتضي الوجوب. ثم إن استقرأنا أوصاف المؤمنين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما وجدنا إلا أنهم يوصفون باللحى، فما عرف حلق اللحى عند المسلمين، ما عرف حلق اللحى عند المسلمين إلا في الأزمان المتأخرة. فهذا يدل على ما قرره العلماء من الإجماع على حرمة حلق اللحية. نعم. قال رحمة الله عليه وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. لا بأس بأخذ ما زاد عن القبضة منها، وإن كان السنة الإعفاء، السنة أن تترك مطلقا كما تقدم في قوله، لكن لا بأس أن يقبض الإنسان على لحيته، يقبض على لحيته ما يقبض على ذقنه العظم، ما يقبض على ذقنه، هكذا بعض الناس يفعل، يبدأ من تحت الشفة السفلى، لا، يقبض على لحيته، واللحية هي الشعر، ويأخذ ما زاد عن القبضة، لثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فأخذ ما زاد عن القبضة، كما عند البخاري في الصحيح. والشيخ الألباني رحمه الله استقصى الآثار في هذا عن بعض الصحابة، حتى وصل الشيخ إلى القول بالوجوب، بوجوب الأخذ في آخر حياته رحمه الله، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يجب على المسلم أن يتركها مطلقا، ولا يجوز أن يأخذ منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفو، والإعفاء هو الترك، وقال وفروا، وقال أرخوا، وقال أرجو، وقال وفي رواية أرجئوا، وفي وقال يعني وفروا. ولذلك النووي رحمه الله ذكر أن هذه الروايات تدل على وجوب تركها مطلقا، على وجوب تركها مطلقا. وأما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فاجتهاد منه، فاجتهاد منه، ولذلك الذي يظهر والله أعلم أنه يجب على المسلم أن يتركها مطلقا. لكن للمالكية قول وجيه في الحقيقة فيما يظهر لي والله أعلم، وهو أن اللحية إذا طالت طولا يخالف المعتاد، أن اللحية إذا طالت طولا يخالف المعتاد، فإنه لا بأس من أن يأخذ ما زاد عن المعتاد، يعني إذا طالت اللحية طولا يخالف المعتاد أصبحت تضرب إلى السرة أو ما دون السرة، فإنه لا بأس أن يأخذ ما زاد عن المعتاد. وهذا قول له وجاهته من جهة النظر، من جهة أن هذا يخالف المعتاد. لكن يا إخوة ينبغي أن نعلم أن أمرنا بإعفاء اللحية، لكن لم نؤمر باستنبات اللحية، فليس من السنة أن يعالج الإنسان لحيته لتطول. بعض الناس يعالجها بزيوت ووصفات معينة، يقولون هذه تطيل اللحية، ما أمرنا بهذا، ما أمرنا بهذا، وإنما أمرنا بإعفائها، إذا خرجت تركناها. ومن عجب أني لقيت أحد الشباب تنبت له لحية صغيرة، فقال لي يا شيخ أنا أريد أن أحلقها. قلت لماذا يا أخي؟ قال حتى تكبر، لأن الحلاقة بالموس تجعلها تطول، فأنا أريدها أن تطول، ولذلك سأحلقها حتى تطول. قلت لا، اتركها كما هي، ما أمرت بإطالتها، ونهيت عن حلقها بالأمر بإعفائها. وذكرت لكم مرارا أن أحد أحبتنا من إخواننا الذين يحلقون لحاهم، وحلق اللحية ليس كفرا يا إخوة، حلق اللحية معصية، حلق اللحية معصية، فأحد إخواننا يحلق اللحية، فقلت له يا فلان لماذا يعني تحلق اللحية ولا يعني تعفيها؟ فاحتج عليه باحتجاج عجيب. قال: يا شيخ، نحن أمرنا بمخالفة اليهود، واليهود يعفون لحاهم، فأنا أحلق أخالف اليهود. فقلت له: أولا في اللحية إنما أمرنا بمخالفة المجوس، خالفوا المجوس، فنحن في باب اللحية أمرنا بمخالفة المجوس، والمجوس من دينهم حلق اللحى، يحلقون لحاهم ولا زالوا إلى اليوم يحلقون لحاهم، فنحن يجب علينا أن نخالف المجوس. ثم إن الذي يضرنا أن نوافق اليهود لا أن يوافقنا اليهود، الذي يضرنا أن نوافق نحن اليهود، أما أن يوافقنا اليهود فهذا ما يضرنا، ما نترك خيرنا إذا فعله اليهود، ولكن لا نوافق اليهود. أما واحد ذكرت لكم قال لي: يا شيخ، ضرورة، أنا أحلقها ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، خير إن شاء الله، مريض فيك شيء تستخدم علاج؟ قال: لا والله يا شيخ، زوجتي ما تحب اللحية. فقلت له: يا أخي، هذه ليست ضرورة، الضرورة أن تبلغ حدا تخشى معه الهلاك أو ما يشبه الهلاك، أما هذه فليست ضرورة. فالشاهد أن الواجب على المسلم أن يعفي لحيته. وأنا أذكر لكم شيئا يا إخوة، القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الله إذا أمر بشيء فهو يحبه، أن الله إذا أمر بشيء فهو يحبه، والله أمرنا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية. إذا نعلم أن ربنا الذي خلقنا ورزقنا وأوجدنا وربانا بالنعم يحب أن نعفي لحانا، فالمؤمن إذا عرف أن الله يحب منه أن يعفي لحيته كيف يحلقها؟ ثم أيضا قلت لكم: ما من فاضل في تاريخ الإسلام إلا وهو موصوف بلحيته، فأيهما أليق بالمؤمن أن يكون على صفة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون على صفة أبي بكر، أن يكون على صفة عمر، أن يكون على صفة عثمان، أن يكون على صفة علي رضي الله عنهم أجمعين، أن يكون على صفة الأئمة الأربعة، أن يكون على صفة الإمام النووي، الإمام ابن حجر، الإمام ابن كثير، الإمام ابن تيمية، الإمام ابن القيم، أو يكون على صفة جورج وبولس. فأسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الحق والهدى. نعم. قال رحمة الله عليه: والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ. الختان، الختان يا إخوة من الختن، والختن هو القطع. يا إخوة، من لطائف أحد مشايخنا أنه لما درسنا موضوع اللحية وكان في الدرس من هو حالق للحيته ومنه من هو معفي للحيته، أعقب الشيخ الأمر وقال: يا أبنائي، كل واحد منكم يتفقد نفسه، كلنا أصحاب ذنوب، كل بني آدم خطاء، منا من ذنبه ظاهر ومنا من ذنبه يعلمه الله، فكل واحد يتفقد نفسه ويحرص على أن يتخلص من ذنبه. وهذا يا إخوة يعلمنا الانكسار. يا إخوة المؤمن لا يرى نفسه خيرا من الناس، إن رأى مبتلى بذنب قال الحمد لله الذي عافاني، لكنه لا يرى نفسه خيرا من الناس، فالناس يتفاوتون في الخير ويتفاوتون في الذنوب. كم من شخص عنده من الخير الكثير وعنده ذنوب. والشاهد يا إخوة لا يعني هذا أن نرضى بذنوبنا، ولكن كل واحد منا يتفقد نفسه، يتفقد نفسه من أين أتي، ذنبه في أي شيء، ويعالج نفسه حتى يرضي الله سبحانه وتعالى. الختان من الختن وهو القطع، ويكون للذكر والأنثى، وهو بالنسبة للذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، قطع الجلدة التي تغطي الحشفة. الإنسان عندما يولد يولد أغلف، يكون رأس ذكره مغلفا بجلدة تغطي الحشفة، إذا أبينت ظهرت الحشفة. وأما بالنسبة للمرأة فهو قطع جزء من لحمة تكون في أعلى فرج المرأة، يقول العلماء تشبه عرف الديك، تشبه عرف الديك، تتدلى في فرج المرأة تشبه عرف الديك. والختان للمرأة أن يقطع جزء من هذه اللحمة. قال والختان واجب على الذكر والأنثى. أما الذكر فأكثر العلماء على أن الختان للذكر واجب، ومن أهل العلم من قال إنه سنة حتى للذكر كالإمام مالك يرى أن ختان الذكر سنة، لكن أكثر الفقهاء على أن ختان الرجل ختان الذكر واجب. طيب ما الدليل على وجوبه؟ قالوا الدليل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إبراهيم عليه السلام اختتن بعدما أتت عليه 80 سنة. إبراهيم عليه السلام اختتن وعمره 80 سنة، وهذا في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. طيب أين الدليل على الوجوب؟ هذا فعل إبراهيم عليه السلام. قال والدليل أن الله عز وجل قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فأمرنا بأن نتبع ملة إبراهيم عليه السلام، ومن ملة إبراهيم عليه السلام الختان. بل بعض السلف كقتادة فسر الأمر هنا بالختان، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة قال في الختان، فهذا يدل على الوجوب. طيب الأمر الثاني، قالوا لأن العورة تكشف من أجله، العورة تكشف من أجل الختان، فلو أن الرجل بلغ ولم يختتن فإنه تكشف عورته ليختتن، ولو لم يكن الختان واجبا لما كشفت العورة من أجله. والأمر الثالث، قالوا لأن هذه الجلدة تجتمع فيها النجاسة لو لم تزل، هذه الجلدة التي تكون على رأس الذكر لو لم تقطع إذا بال الإنسان فإن البول لا يخرج كله بل يتسلل بعضه داخل هذه الجلدة، وإذا تحرك الإنسان خرج البول. والطهارة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول لا تتم طهارة الرجل إلا إذا قطع هذه الجلدة أو قطعت عنه هذه الجلدة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا هو الصواب، قول أكثر أهل العلم هو الصواب أنه واجب بالنسبة للرجل. أما المرأة فكثير من الفقهاء يرون أنه مكرمة وسنة، وليس بواجب، والمذهب عند الحنابلة أنه واجب، ختان المرأة المذهب عند الحنابلة أنه واجب. وقد اتفق العلماء على أن ختان المرأة الشرعي مباح، على أن ختان المرأة الشرعي مباح، اتفقوا على أنه مباح، ثم اختلفوا هل هو مباح فقط أو مسنون أو واجب. ما معنى قولنا اتفقوا على أنه مباح؟ يعني لم يحرمه أحد من أهل العلم، وهو الختان الشرعي. والختان الشرعي هو أخذ جزء من هذه اللحمة يخفف الشهوة ولا يقضي عليها، يخفف الشهوة ولا يقضي عليها. والذي يظهر لي والله أعلم أن ختان المرأة مباح، أن ختان المرأة مباح، لأنه كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يأتي الأمر به. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهذا عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح. والختانان يعني ختان الرجل وختان المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة كانت تختن النساء، فقال لها صلى الله عليه وسلم إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، وفي رواية ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج. رواه الخطيب والطبراني والحاكم، وصححه الشيخ ناصر الألباني بمجموع طرقه. طيب، يقول لي قائل ألا يدل هذا على الوجوب؟ نقول ليس فيه أمر بالختان، وإنما فيه أمر بإحسان الختان. فنحن نقول إحسان ختان النساء واجب، وختان النساء مستحب، وختان النساء مباح، لكن إحسانه واجب. وبهذا نعرف أن ما يفعله بعض المسلمين من قطع هذه اللحمة بالكلية حرام لا يجوز، حرام لا يجوز، لأن فيه أذى للمرأة. في بعض البلدان تقطع هذه اللحمة حتى تصبح المرأة لا تصلح للزوج، وهذا لا يجوز، فيه إفساد لحياة المرأة، وفيه إذهاب لمقصود شرعي من النكاح، وهو الإعفاف وتحصيل الولد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأشمي، سبحان الله يا أخوة كيف عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، كأنه شم، والشم يكون خفيفا، يعني خذي جزءا يسيرا كأنها تمر عليها مرورا يثيرا، ولا تنهكي المبالغة في الأخذ. والشيخ ابن باز رحمه الله رجح كما ذكرت لكم مرارا أن ختان النساء مستحب، واحتج بهذا الحديث الذي ذكرت وله حجة فيه. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج. فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج، وهذا أمر مطلوب، وهذا أمر مطلوب. فاستدل بالعلة على أنه يستحب ختان المرأة، لأن هذا الختان الشرعي يكون أسرى لوجهها وأحظى عند زوجها، وهذا القول له وجه، لكن الذي يظهر لي والله أعلم من حيث النظر إلى الأدلة القول بأن ختان المرأة مباح وليس مستحبا. نعم. قال رحمة الله عليه: فقبله أفضل. أعد عند البلوغ. قال: والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ، وقبله أفضل عند البلوغ. تقدم يا إخوة معنا أن كلمة عند تعني قرب، السواك سنة عند الوضوء يعني قرب الوضوء، عند الصلاة يعني قرب الصلاة، عند البلوغ يعني قرب البلوغ، يكون قرب البلوغ. وبعض أهل العلم يقول عند البلوغ يعني إذا بلغ، لأنه قبل البلوغ لا يجب عليه شيء، قبل البلوغ لا يجب عليه شيء. وقبله يعني قبل البلوغ أو المراهقة، مراهقة البلوغ أفضل. لماذا؟ قالوا: لأنه أقرب إلى البر، كلما كان الإنسان صغيرا كلما كان الجرح يبرأ أسرع، ولأنه أرفق به من جهة القطع ومن جهة التحرج من كشف العورة، كلما كبر الصبي كلما كان يتحرج من كشف عورته. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل أن يختن في يوم السابع، أن يختن في يوم السابع، وهذا اختيار الشافعية. ورووا أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين في يوم سابعهما، وهذا رواه الطبراني، وقد قواه الشيخ الألباني في بعض كتبه، ثم يظهر لي والله أعلم أنه رجع وضعف هذا الحديث، وهو الظاهر الحديث ضعيف ولا يصلح للتقوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين في يوم السابع، هذا الحديث ضعيف. ويعارضه ما هو أصح منه، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، وهذا في الصحيح، صحيح البخاري. وقد اختلف العلماء في قوله حتى يدرك، فقال بعض أهل العلم معنى حتى يدرك حتى يبلغ، كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك يعني حتى يبلغ. واحتجوا على هذا بما جاء في بعض الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، قال: وعن الغلام حتى يدرك، وعن الغلام حتى يدرك، ومعنى حتى يدرك يعني حتى يبلغ. وقال بعض أهل العلم: بل معنى حتى يدرك يعني حتى يراهق، يقترب من البلوغ. ويحتجون بأن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أنه عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان مختونا، وجاء في رواية وكان قد ناهز الاحتلام، يعني عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ناهز الاحتلام، وجاء في الصحيح أنه كان مختونا. إذن حتى يدرك، يعني حتى يناهز الإدراك، حتى يناهز الاحتلام، وهذا أقرب والله أعلم، هذا أقرب من المعنى الأول، وهو أنهم كانوا لا يقتنون الرجل حتى يدرك، يعني حتى يقترب، وهذا يدل على الجواز. والأفضل الأرفق، الأفضل الأرفق بالغلام وكذلك بالجارية، هذا الأظهر والله أعلم أن الأفضل هو الأرفق. ولذلك أكثر السلف على أنه لم يوقت في الختان شيء، أكثر السلف على أنه لم يوقت في الختان شيء. قال سفيان ابن عيينة قال لي سفيان الثوري: أتحفظ في الختان وقتا؟ قلت: لا. قلت: وأنت لا تحفظ فيه وقتا؟ قال: لا. فأكثر السلف أنه لم يرد في الختان وقت، ولذلك يرجع في ذلك والله أعلم إلى الأرفق والأفضل بما يعني الأفضل فيما يتعلق بالقطع، والأرفق فيما يتعلق بالغلام والجارية. هذا ما يظهر والله أعلم في هذه المسألة. بقي في الحقيقة شيء نسيت أن أذكره، وهي: ما علة إحفاء الشارب؟ لماذا أمرنا بإحفاء الشارب؟ ذكر العلماء لهذا عللا. العلة الأولى مخالفة هدي المشركين، مخالفة هدي المشركين، وهدي المسلمين يخالف هدي المشركين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المجوس، اعفوا اللحى واحفوا الشوارب. والعلة الثانية قالوا: حتى لا يخالط الأكل والشرب، حتى لا يخالط الأكل والشرب. الشارب لو أصبح طويلا إذا شرب الإنسان شرب مع الإنسان، وذلك الذين ترى شواربهم طويلة لو شرب اللبن ترى شاربه أبيض، وإذا أكل مع الإنسان. والعلة الثالثة قالوا: حتى لا تعلق به أوساخ الأنف، حتى لا تعلق به أوساخ الأنف. وهذه العلة يا أخوة إنما تصلح عند الذين يرون أنه يقص الشعر كله أو يحلق، أما الذين يرون أنه يأخذ فقط ما فوق الشفة العليا فهذا إنما يكون معهم العلة الأولى والعلة الثانية. هذا الذي وقفت عليه من العلل التي ذكرها العلماء بالنسبة لإحفاء الشارب. طيب، لعلنا نقف هنا لأنه سيبدأ في باب الوضوء، وغدا إن شاء الله كما تعلمون يوم الراحة، فما نريد أن نبدأ بالباب ونقف. غدا إن شاء الله يوم الاثنين يوم الراحة، يوم الثلاثاء سنجلس إن شاء الله ونبدأ في باب الوضوء، ولعلنا نقف هنا لنجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، رفع قدركم في الدارين، نفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول: هل المرأة تثاب كالرجل إذا جاءت إلى صلاة الجمعة مبكرا؟ النص عام، النص عام